جاء في آخر سورة آل عمران حيث كررت 5 مرات وفي النهاية فاستجاب لهم ربهم. وهنا دعا زكريا ربه قال رب هب لي بهذا الاسم. فهذه مظنات الإجابة، ولكن الداعي الأشعث الأغبر مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستبعد أن يستجاب له كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح. والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول أريد أن أعتمر وأن أستخدم حزاما طبيا للفتق، وهو عبارة عن سبت من الخلف وغطاء أو غطاء من الأمام للخصي أكرمكم الله. يقول أفتوني بارك الله فيكم، وإذا كان فيه فدية أو إطعام فهل أدفعها في مكة أم في البلد الذي أنا فيه؟ استعمال المخيط بقدر عضو من أعضاء البدن كالمذكور في السؤال استعماله للحاجة جائز لا إثم فيه، ولكن فيه الفدية وهي فدية أذى، كما احتاج كعب بن عجرة إلى حلق رأسه فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام بذلك للحاجة، فلا إثم عليه في ذلك، لكنه قال له اذبح شاة أو أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام، فعليه الفدية، ويسمى فدية الأذى عند أهل العلم بأن يذبح على التخيير، إما أن يذبح أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام. والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول هل يجوز للمؤذن أن يؤذن وهو جالس؟ أجمع أهل العلم على أن السنة أن يؤذن المؤذن قائما، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لبلال قم فأذن، هذا محل اتفاق بين أهل العلم أن الأذان السنة فيه أن يكون من قيام، ولكن إن أذن قاعدا لغير عذر فقد كرهه أهل العلم في مقابل نقل الإجماع على استحباب الأذان قائما، فخالف السنة وارتكب المكروه وصح أذانه وإن كان قاعدا، لكن السنة التي أجمع عليها أهل العلم أن يؤذن قائما. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا في سؤاله أنا شاب موظف في وظيفة حكومية على المرتبة 6 ومنذ 3 سنوات أجمع راتبي حتى أتزوج وأستقر، فهل تجب الزكاة في مالي الذي ادخرته للزواج؟ هذا المال الذي تجمعه للزواج أو لغيره من الحوائج إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة، وجبت فيه الزكاة، والزكاة نسبة يسيرة لا تؤثر في هذا المال المجموع بل تزيده بركة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فهي طهرة للمال وتزكية للنفس. والله أعلم. صلى الله عليكم. يقول هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ما زاد على النصف من الأرباح فهو ربا، كأن أبيع السلعة التي تكلفني 200 ريال ب500 ريال مثلا؟ لا حد في ذلك لعموم قول الله جل وعلا وحل الله البيع وحرم الربا، وهذا ليس بربا، ولكنه طمع وجشع واستقلال لإخوانك المسلمين، لا سيما من لا يعرف القيم ومن يتصف بالاسترسال، فمثل هذا لا يجوز أن يخدع. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لمن يخدع: إذا ابتعت فقل لا خلابة، يعني لا خديعة. فمثل هذا له الخيار إذا كان ممن يخدع، له الخيار إذا كان الثمن فيه غبن. وأما إذا كان المشتري عارفا بالسلع وأقيامها، فمثل هذا البيع صحيح، ولكن في الجملة على المسلم أن يرفق بإخوانه المسلمين، وأن لا يطمع بما لديهم، وأن لا يستغل ظروفهم، بل عليه أن يكون رفيقا بإخوانه، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، وليبشر حينئذ بالبركة من الله جل وعلا. نفع الله بما قلتم. يقول السائل هنا فضيلة الشيخ: هل يجوز إطعام الحيوانات الجائعة والبهائم بجزء من أموال الزكاة أو الصدقة؟ الزكاة لا يجوز صرفها إلا إلى الأصناف الثمانية المنصوص عليها في قول الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. لا تجوز الزكاة المفروضة لغير هؤلاء الثمانية، لكن إذا قبضها المستحق، إذا قبضها المستحق من الفقراء والمساكين وغيرهما، ثم أعطى منها من لا يدخل في الآية، وأكل منه ما ذكر في السؤال من الحيوانات والبهائم من هذه الصدقة، فإنه حينئذ جائز، لأنه تم تمليك المستحق بالنص، وللمستحق بالنص أن يأكل ويطعم من يطعم من البهائم التي عنده. ولو أكل منها غني عنده دخل، فلا مانع أن تكون له صدقة ولغيره هدية، كما وجد النبي صلى الله عليه وسلم في البرمة لحما فسأل عنه فقيل له: هذا أهدي لبريرة، تصدق به على بريرة، هذا تصدق به على بريرة، فأكل منه عليه الصلاة والسلام فقال: هو لها صدقة وعليها صدقة ولنا هدية، ولها صدقة ولنا هدية، وإلا فالصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. فمن هذا الباب لا مانع من أن تأكل البهائم والحيوانات من هذه الصدقة إذا ملكها الفقير وتصرف فيها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائلة تقول: أنا زوجة شهيد قتل في الحد الجنوبي رحمه الله، وأريد أن أتصدق من راتبه وأن أكفل يتيما على نيته، فهل يجوز لي ذلك أم لا؟ نسأل الله جل وعلا أن يتخمده بواسع رحمته وأن يتقبله في الشهداء. وأما الصدقة من راتبه أو من ماله فلا يجوز إلا من نصيبك، فتصدقي من نصيبك، وأما بقية الورثة فهم يتصرفون في نصيبهم، وليس لك أن تتصدقي من مجموع المال الذي تشتركين فيه مع غيرك إلا بإذنهم، من بلغ منهم سن الرشد وأذن وأجاز هذه الصدقة فالأمر لا يعدوهم، وأما من دون ذلك من القصر فلا يتصدق من مالهم بشيء إلا الزكاة إذا حال على المال الحول، فهي واجبة في مال الصبي كالمجنون. وعلى كل حال هذا التصرف لا يصح إلا بإذن الورثة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائلة تقول: طلبت من صديقتي أن تطلب من أخيها وهو يعمل في مؤسسة النقد أن يصرف لي مبلغ 500 ريال إلى فئة الخمسات، ثم حولت لها على حسابها 500 ريال لتسلمها لأخيها، وبعد أسبوع سلمتني الخمسات، فهل في هذا ربا؟ ولو طلبت منها نفس الطلب لكن لم أحول لها أي مبلغ مقدما، وعندما تسلمني الصرف أعطيها 500 ولو بعد حين، فهل تجوز هذه الصورة؟ الواجب في الصرف أن يكون مع اتحاد العملة كالريالات مثلا، أن يكون يدا بيد مثلا بمثل، 500 ب500، وأن تدفع 500 من فئة 500 واحدة مع عدد 100 من فئة 50 5 يدا بيد. لا بد أن يكون الأمران متوافران، لا بد أن يكون الأمران متوافرين، أعني التماثل والتقابض. وأخت الموظف هي نائبة عنك، إذا سلمت لأخيها المال الذي دفعتيه إليها وأخذت منه الصرف تم التقابض، ولو تأخر دفعها إليك فالعبرة بوكيلتك وحصل التقابض بينها وبين أخيها. وأما الصورة التي قلت هل ولو طلبت منها نفس الطلب لكن لم أحول لها أي مبلغ مقدما وعندما تسلمني الصرف أعطيها 500 ولو بعد حين، هل تجوز هذه الصورة؟ نعم، إذا كانت نائبة عن أخيها لا عنك، إذا كانت نائبة عن أخيها لا عنك فلما فالصورة صحيحة، وإذا كانت نائبة عنك فالعبرة بالاستلام بينها وبين أخيها كما تقدم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول سائل: عندي بنت بمدرسة تحفيظ القرآن الكريم وأنا أجمع مكافأتها ولا أصرف منها شيئا، وأريد أن أجمعه إلى أن تتخرج من الجامعة بإذن الله وتذهب بالمبلغ إلى الحج، لكني إذا وجدت محتاجا أعطيته من هذا المبلغ قرضا ويرجعه في وقت آخر. سؤالي: هل عليه زكاة؟ وكيف أخرج زكاته وبعضه يكون بسبب السلفة ليس عندي، وبعضه يكون بسبب السلفة ليس عندي؟ إذا اجتمع من هذا المال المجموع نصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، وإذا أقرض منه أو دين منه فحكم زكاة الدين معروفة، وهي أنه إن كان هذا الدين على ملي موسر بحيث يدفع متى طلب فإنه تجب فيه الزكاة كلما عليه الحول كأنه موجود، وإذا كان المدين معسرا بحيث لا يتمكن من الدفع إذا طلب منه المال فإنه حينئذ لا يزكى إلا إذا قبض مرة واحدة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقا حلقا إمامهم الدنيا، فلا تجالسوهم فإنه ليس لله فيهم حاجة، هل هذا الحديث صحيح أم ضعيف؟ هذا الحديث ضعيف جدا، رواه الطبراني في معجمه، ورواه أيضا ابن عدي في كامله، وابن الجوزي في العلل المتناهية. وعلى كل حال هذه الكتب مضنة للأحاديث الضعيفة، وهذا الحديث على وجه الخصوص منصوص على ضعفه. يقول الناظم صاحب طلعة الأنوار: وما نميل عق وعد وعد وعد وطب وكر، وما نمي لعق وعد وخط وكر، ومسند الفردوس ضعفه شهر. وهذا منمي، وأيضا معزو إلى بن عدي والطبراني، وهي مظنة الضعيف، وفي العلل المتناهية، وهو أيضا خاص بالحديث الواهية. والدارقطني ضعفه، وعلته بزيع، وعلته بزيع أبي الخليل الخصاف. يقول: الدارقطني لم يحدث به غيره وهو متروك. وقال ابن حبان: يروي عن الثقات الموضوعات. وعلى كل حال، الحديث شديد الضعف، ولو قيل بوضعه ما بعد، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.